تدري انتهى الموضوع طلعني من بالك اتعب على يمال واتجاذب اهمالك ولتظن احن واشتاق اصلا ولا بحالك عيب ارجع الانسان كل شي ما يستاهل وماكو درج بالعين ويرجع النازل انطيتك مجال هواي حبك طلع فاشل انطيتك مجال هواي وهذا القرار احسن ترى ما عندي شي بعد اكسره مثلك بعد ما اذكره وصدق نسيتك عفتك لان ما تنصلح شكد انصح وما تنصح لا احجي منا للصبح ما تصبنيته طلعني من بالك لظن حن واشتاق اصلا ولا بحالك سويت من كبرت حجمك لا ما أصدقك روح ما تحس على دمك لك لو هواي تصير أنا أرفض أشتمك ولو تسوى ظل وياك عالمرة والحلوة بس اشتفيد الله غير انت ما تسوى حاولت أغير بيك بس هي مو قوة حاولت اصلا ولا بحالك.